يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإن أقدامكم على النار لا تقوى. عباد الله، ونحن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، ننعم بهذه الليالي المباركة وهذه الأيام الفاضلة، فالله الله في اغتنام هذا الشهر الفضيل. عباد الله، إن العبادة لا تقبل عند الله تعالى إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنه عباد الله قد تقع من بعض الناس أخطاء ومخالفات جدير بالتنبيه عليها والتذكير بها، فمن تلك الأخطاء والمخالفات أن بعضًا من الناس لا يصوم رمضان ويقومه إيمانًا واحتسابًا، إنما يصوم ويقوم تقليدًا. والواجب عباد الله أن نصوم رمضان وأن نقومه إيمانًا واحتسابًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن يصوم إيمانًا بأنه مشروع من عند الله تعالى، وأنه فريضة من عند الله، وأن يصوم احتسابًا الأجر من الله. نعم عباد الله، فلنستشعر هذا الأمر العظيم. كذلك عباد الله، إن بعضًا من الناس يصوم ولله الحمد والمنة، لكنه يقع في مخالفات، يقع في كبائر، وقد نسي هذا الإنسان أن وقوعه في هذه الكبائر سبب لعدم مغفرة الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر فاحذر يا عبد الله الوقوع في الكبائر، فإن الوقوع في الكبائر سبب لعدم مغفرة الذنوب. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاحذر يا عبد الله الكبائر في مأكلك، في مشربك، في لباسك، في هيئتك. كذلك عباد الله، من الأخطاء أن بعض الأسر لا تلزم بناتها البالغات بالصيام، فإنها قد تبلغ في العاشرة أو في التاسعة فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصوم، وهذا خطأ، فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها حكم التكليف. كذلك عباد الله، المستحب تعويد الصغار على الصيام قبل البلوغ، فيؤمرون به للتمرين إذا أطاقوا، لما جاء في حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. كذلك عباد الله، من الأخطاء ومن المخالفات أن بعض الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم لتنوع المشارب والمآكل، وهي نعمة وخير، لكن بدون إسراف ولا تبذير، بدون إسراف ولا تبذير عباد الله، تعرض صنوف الأطعمة والأشربة ولا يؤكل منها إلا الشيء اليسير والباقي في النفايات. فالله الله عباد الله في التوسط والاعتدال، فلا إسراف ولا تقتير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك عباد الله، من المخالفات أن بعضا من الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم للسهر على اللهو واللعب، فإذا أقبل السحر تسحر ثم نام، والبعض يصلي الفجر والحمد لله ثم ينام، ولكن لا يستيقظ إلا العصر، والبعض قبيل المغرب تمضي الصلوات ولا يحرك ساكنا. فما قيمة رمضان عند هؤلاء عباد الله؟ كذلك عباد الله، من المخالفات أن بعضا من الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم للمسلسلات والتمثيليات، فما قيمة رمضان عند هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. كذلك عباد الله، من الأخطاء في رمضان أن بعضا من الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم للبيع والشراء، وهذا أمر أحله الله وأباحه، لكن بالمقابل تجدهم يتساهلون في حضور الجمع والجماعات ويحرمون أنفسهم في هذا الشهر المبارك من الخير العظيم ومن العبادات الجليلة. فلا تحرم نفسك يا عبد الله من هذا الخير. كذلك من المخالفات أن بعضا من الناس يعيب على المسافر إذا أفطر في رمضان. لو أن شخصا مسافر وأراد الفطر يأخذ برخصة الله، فتجده ينكر عليه، وهذا من الخطأ عباد الله، فهي رخصة رخصها الله تعالى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كذلك عباد الله، من الأخطاء تحرج بعض المرضى من الإفطار والإصرار على الصوم مع وجود المشقة العظيمة، وهذا خطأ، وقد رفع الله تعالى الحرج عن الناس، وقد رخص للمريض أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك إذا احتاج إلى الفطر لمرضه. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك عباد الله، من المخالفات أن بعضا من الناس يبالغ في تخفيف الاستنشاق. المنهي عنه المبالغة في الاستنشاق، وهذا منهي عنه لئلا يتسرب الماء إلى الجو، وكذلك بالعكس البعض لا يستنشق، إنما يجعل ما في طرف أنف يقظ ويكون فيه إخلال بوضوئه. فالمشروع الاستنشاق، لكن لا تبالغ في الاستنشاق. كذلك من المخالفات والأخطاء أن بعضاً من الناس ينكر على من استعمل السواك بعد الزوال في رمضان بحجة أن ذلك يجرح الصوم أو يقلل أجره، والصحيح أن السواك جائز للصائم في أول النهار وآخره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. كذلك من الأخطاء تحرج البعض من بلع الريق في نهاية رمضان، يتحرج البعض من بلع الريق وما يصاحب ذلك من كثرة البصق بحجة عدم إفساد صومه وتأذي المسلمين بهذا. والصحيح أنه لا بأس من ابتلاع الريق ولو كثر، أما إذا كان بلغماً غليظاً كالنخامة فإنه يجب بصقها. ينبغي أن نفهم هذه المسائل عباد الله. كذلك من الأخطاء أن بعضاً من الناس إذا حان موعد إفطاره وأذن المؤذن للمغرب لا يزال يتمتم بدعوات إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان أو يكاد، والأولى أن يبادر إلى الفطر مباشرة إذا تحقق الغروب، تحقيقاً للسنة ومبالغة في مخالفة اليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. كذلك عباد الله من السنن التي قد يتركها البعض وهو من باب التذكير بها، أنه إذا أفطر إنسان عند شخص من الناس فإنه ينبغي له أن يقول: ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وصلت عليكم الملائكة. فهذه سنة. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يحتاط في السحور فيمتنع عن الطعام والشراب قبل الوقت، قبل الفجر بوقت، يقول احتياطاً للعبادة، وهذا تنطع في الدين. وبعضهم يجعل إمساكية قبل الفجر، وهذا من الخطأ، والله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبالعكس البعض من الناس يتساهل، فتجده يجلس إلى أن يؤذن المؤذن ويبدأ في الأذان، فيقرب صفرته أو يقرب ماءه ونحو ذلك فيتساهل. فالحق الوسط عباد الله. كذلك من الأخطاء أن بعضاً من الناس وبالأخص من النساء تجدها تذهب للتراويح، وهذا خير عظيم، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، لكن تجتنب المرأة الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت طيباً فلا تشهد معنا العشاء، فلا تشهد معنا العشاء. فينبغي عباد الله أن ينتبه المسلم لهذه المخالفات، وأن يحرص على إكمال صومه، وأن يغتنم هذا الشهر العظيم وهذا الشهر الفضيل. ما هي إلا أيام معدودة، أيام معدودات، يقول تعالى: تمضي صراعاً، فلا تحرم نفسك من الصيام والقيام وقراءة القرآن، لا تحرم نفسك من الذكر والدعاء في الصباح والمساء، في مشيك، في عملك، تسبح، تذكر الله، تهلل. فإنه موسم عظيم عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن مما ينبغي التذكير به في هذا الشهر المبارك ما يتعلق بأداء الزكاة، لأن كثيراً من الناس يحرص في هذا الشهر على إخراج الزكاة، وهذا خير. وما ينبغي أن يعلم أن الزكاة تجب في أربعة أصناف: الصنف الأول السائمة من بهيمة الأنعام، الصنف الثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الصنف الثالث الذهب والفضة، الصنف الرابع عروض التجارة، عروض التجارة. وهذه الأصناف لها شروطها ولها ضوابطها، وهي موجودة في كتب العلم وفي كتب الفقه. فينبغي على المسلم أن يؤدي الزكاة سواء كان عنده عرض تجارة، فإنه يقوم هذه التجارة إذا تم الحول، تقوم هذه التجارة المعدة للبيع والشراء ويخرج زكاتها. كذلك الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. كذلك الذهب والفضة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. كذلك الحلي المستعمل للنساء، اختلف العلماء هل فيه زكاة أم لا، وقد ذهب سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد إلى أن الذهب المستعمل فيه زكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وإن كان معدًّا للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء. الأرض المعدّة للبيع والعمارات والسيارات المعدّة للبيع فيها زكاة، أما العمارات المعدّة للإيجار لا للبيع فالزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، إذا كان لك دين عند أحد فلا يمنع الزكاة، لا يمنع الزكاة إذا كان عليك دين. تقول أخصم الزكاة، لا، تجب عليك الزكاة في المال الذي بيدك. لكن لو أن إنساناً سدد دينه قبل مضي الحول فلا شيء عليه. كذلك الدين الذي لك عند الناس، إن كان هذا الدين على ملي باذل موسر متى ما طلبت المال أعطاك، فإنه تجب زكاة ذلك المال. أما إذا كان الدين على معسر مماطل فلا تجب الزكاة في ذلك المال إلا إذا قبضته، فإنه تجب الزكاة لسنة واحدة. كذلك تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ونحوهم. قال صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. كذلك أصحاب الأسهم المعدة للتجارة يجب إخراج الزكاة في تلك الأسهم إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً. فعلينا عباد الله أن نؤدي